السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مباحث العقيدة. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده القادر عليه. وما زلنا مع أسماء الله الحسنى، والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعلها خالصة لوجه الله الكريم. ونحن يعني بين يدي هذه الأسماء نقدم أننا عاجزة عن معرفة مقام الله سبحانه وتعالى، الوصول إلى ما يليق بالله سبحانه وتعالى من الكلام والإيمانيات بل والعبادة. لكن على منوال قول القائل: أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا عاصي، هو راحم، هو غافر، هو عافي، قابلتهن فريضا لفضله ومنه سبحانه وتعالى على الانتهاء من هذه بحوله وقوته. الآن هنأخذ أربعة أسماء. طيب أخوة سعيدة، أخذ أحدين فضل الشيخ مالك، يعني أربع أسماء: الخالق، الخلاق، البارئ، المصور. هذه أربعة أسماء، هو الاسم السادس والسابع والثامن والتاسع. أما اسم الخالق فكل من عد أسماء الله الحسنى ذكره فيه، واسم البارئ كل من عد أسماء الله الحسنى ذكره اتفاق يعني، واسم المصور كذلك. أما الخلاف ظهر في اسم الله الخلاق، الخلاف ظهر في اسم الله الخلاق. ففي رواية أبي هريرة من طريق عبد العزيز بن حسين ذكر اسم الخلاق، لأن حديث أبي هريرة له ثلاث طرق. صحيح؟ نسيتم؟ عبد العزيز بن حسين والوليد بن مسلم، ومن ثاني؟ عبد الملك، مش عبد الملك محمد صلى الله عليه وسلم. فمن طريق عبد العزيز بن حسين بروايه حديث ابي هريره ذكر فيها اسم الله الخلاق. وايضا في جمع جعفر الصادق وسفيان بن عيينه وابن منده والحليمي والبيهقي وابن حزم والقرطبي وابن القيم وابن الوزير وابن حجر والعثيمين والقحطاني والحمود ونور الحسن خان وعمر سليمان اشقر وعبد المحسن عبد. كل هؤلاء ذكروا اسم الله الايه؟ الخلاق. أما في حديث أبي هريرة من طريق الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني لم يرد اسمه الخلاق، وكذلك لم يذكره الخطابي والأصفهاني. والعجب العجاب أنه لم يذكره من العرب، أن العرب أخواننا ذكر أسماء عجيبة ومع ذلك لم يذكر الإيه؟ الخلاق. وكذلك لم يذكره الإمام السعدي رضي الله عنه ورحمه، ولم يذكره الشربصي. طيب بالنسبة لاسم الله الخالق، ورد في كتاب الله 11 مرة. قال الله تبارك وتعالى: هو الخالق البارئ المصور. وفي السنة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أسعار في الأسواق حصل الله تضخم غلو، فقالوا: يا رسول الله لو سعرت يعني تحط لنا أسعار الأشياء عشان التجار ما يتحكموش فينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله هو الخالق، هو الخالق القابض الباسط الرزاق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمته إياها. يعني دل ذلك من أصل التسعير ظلم، إن ده مالك، أنا أقول لك أنت تبيعه بسعر كذا يبقى أنا إيه؟ ظلمتك، حجرت عليك، ده الأصل يعني، لكن يجوز بضابط وشروط يعني. قال: ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. كذلك روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود، هذا حديث روى أحمد وأبو داود، أحمد في مسنده وروى أبو داود في سنن صححه العلامة الألباني رضي الله عنه ورحمه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا راه السنة، راه البغوي في شرح السنة، وصححه العلامة الألباني أيضا في السلسلة الصحيحة. أما اسم الله البارئ فقد ورد في كتاب الله كم مرة؟ لا، ثلاثة. تمام، في آية واحدة ورد فيها مرتين، فتوبوا إلى بارئكم خير لكم عند بارئكم، هذه مرتين. والمرة الثالثة في سورة الإيه؟ الحشر، هو الله الخالق البارئ المصور. هل ورد في السنة؟ لا، لم يرد في السنة. طيب اسم الله المصور ورد في ورد في القرآن؟ نعم، كم مرة؟ مرة واحدة، سورة الحشر، والله الخالق البارئ الايه المصور، هل ورد في السنة؟ لا، لم يرد في السنة. طيب اسم الله الخلاق ورد في القرآن؟ نعم، كم مرة؟ مرتين. قال إن ربك هو الخلاق العليم، بلى وهو الخلاق العليم، هل ورد في السنة؟ لا، لم يرد في السنة. طيب ركز معايا بقى عشان المعاني، الخالق والخلاق والبارئ والمصور لربما تتداخل ها ولربما ايه تفترق. ركز معايا، اول حاجة معنى اسم الله الخالق. قال مجاهد في قول الله تبارك وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، قال يصنعون ويصنع الله والله خير الصانعين. اسمع بس كلام العلماء السلف الأمة في تفسير الأسماء، ولكن إن شاء الله إيه هنبين يعني، بس ركز في الأسماء، ركز في كلام العلماء. وقال الزجاج رحمه الله فالخالق في اسم الله تعالى هو ابتداء تقدير النشأ. هل بعرف الفرق بين الكلمتين، بين كلام مجاهد وكلام الزجاج؟ مجاهد يخلق الإيجاد، التقدير الإيجاد، لكن الزجاج يخلق يقصد إيه التقدير. يعني إيه التقدير؟ أكرمك الله، مش في مصمم اسمه مصمم مهندس معماري بيعمل إيه؟ تصميم، بيعمل إيه؟ تصميم، ده اسمه التقدير. تنفيذه بقى على أرض الواقع ده اسمه إيه؟ فري. فالتصميم ده اسمه خلق. يعني من معاني الخلق في اللغة هو الايه؟ التقدير. واضح كده مش واضح؟ تمام؟ ومن معاني الخلق ايضا الايجاد. تمام؟ قال الزجاج فالخالق في اسم الله تعالى هو ابتداء تقدير النشأ، فالله خالقها ومنشئها وهو متممها ومدبرها، فتبارك الله احسن الخالقين. وقال الخطابي اسمع بقى كلام الخطابي، الخالق هو المبدع للخلق المخترع له على غير مثال سابق. يعني الآن ذهب باسم الله الخالق إلى معنى إيه؟ لمعنى آخر، إن هو أتى بخلقه على غير إيه؟ مثال سابق. قال سبحانه هل من خالق غير الله يرزقكم من غير ذلك، هل من خالق غير الله يعني يقدر ويتمم وينشئ؟ الجواب لا. طيب يا شيخ، خلاصة الكلام بسم الله الخالق. الخالق يراد به الإيجاد والإبداع تارة. يبقى أول معاني الخالق إيه هو؟ الإيجاد والإبداع تارة. تمام؟ قال الله تبارك وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. خلقناه هنا يعني قدرناه ولا أوجدناه؟ طب ليه ما قلتش بالمعنى اللي هو الخلق بمعنى التقدير؟ تقول لي لو قلنا الخلق هنا بمعنى التقدير يبقى كل شيء قدرناه بقدر، يبقى المعنى الأول هو بسم الله الخالق. المعنى الأول بسم الله الخالق إيه هو؟ الإيجاد والإبداع. ومنه قول الحق تبارك وتعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. هل هيملكوا شيء مقدر ولا يملك شيء مخلوق؟ مخلوق، يبقى ده معنى الإيجاد. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. قال تعالى وإلا وقال الله تعالى وخلق كل شيء فإيه فقدره تقديرا. وقال الله تعالى قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني إيه بقى لما خلقت بيدي؟ أوجدته وأبدعته إلى غير ذلك. يبقى ده المعنى الأول للخالق يراد به الإيجاد والإبداع. وتارة يراد به الإيه؟ يراد به التقدير. يراد به التقدير يعني اللي احنا قلنا سمينا قلنا عليه اسمه من باب تقريب المعنى التصنيع، تقدير يقدر ذلك سبحانه جل وعلا. طيب تمام. طب إيجاده، إيجاد هذا إيجاد الذي تعالى الأشياء قد يكون من عدم وقد يكون من إيه؟ تحويل من صور لصور، وارد. طب حد يقول لي زي إيه مثلا؟ حد يقول لي الكلام اللي قلته ده صح فين؟ فين في القرآن مثلا أو في الأدلة؟ نعم. طيب شوف، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هنا الخلق هنا معناه النشأ من عدم، النشأ من إيه؟ من عدم سبحانه جل وعلا، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال الله تعالى الله خالق كل شيء، ليشمل النشأ من عدم والتحويل من صورة لصورة. أما معنى التركيب والترتيب أيضا يدخل في معنى الخالق. تمام. زي إيه بقى؟ ممتاز، الله يفتح عليك. قال ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخلق. سبحانه وبحمده. واضح شيخ؟ طيب تعال نتكلم عن الاسم الثاني، واسم الله الخلاق. معنى اسم الله الخالق واضح يا شيخ؟ الحمد لله. معلش انتبه عشان في فوارق في الاسماء، لازم معلش اضغط اضغط على نفسك وانتبه معايا. اسم الله الخلاق، اسم الله الخلاق، الخلاق، الخلاق دي صيغه ايه؟ والله نعم مبالغه. المبالغه دي تدل على ايه؟ حد يقول لي كده؟ لا لا، الكثره. ايه نقول تاني كده؟ استمراريه، مزيد اتقان، مزيد اتقان، بيتم من الاتقان. ده معنى صحيح جدا. فضل ولا شيء ممتاز. ده بقى معنى، خد بالك، ده بيرد اسم الخلاق، بيرد على كلام من قال ليس في الامكان افضل من مكان. ده الرد. الخلاق في معاني كثيره، ده نقرا الكلام وان شاء الله ربنا يبين على لساني. الخلاق من افعال المبالغه، تمام، من الخلق، وهي تدل على كثرة خلق الله تعالى. لكن كما سيأتي إن شاء الله، هي لا تدل على كثرة خلق الله فقط، زي ما الشيخ ماجد قال، تدل على كثرة الخلق وإيه؟ وكثرة الإتقان، يعني تدل على كثرة الخلق كما وكيفا، كما وكيفا. طب كما وكيفا إلى قد إيه؟ إلى ما لا نهاية. أنت قلته بقى، خدت بالك؟ قال تدل على كثرة خلق الله تعالى وإيجاده، فكم يحصل في اللحظة الواحدة من بلايين المخلوقات. في اللحظة الواحدة كم بلايين، مش ملايين، بلايين المخلوقات توجد، والله تعالى يخلقها كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحكيبك أحكيبك. قال إن ربك هو الخلاق العليم، إن ربك هو الخلاق العليم. قال الحليم رحمه الله الخلاق معناه الخالق خلقا بعد خلق، خلقا بعد خلق. وقال القرطبي رحمه الله إن ربك هو الخلاق، أي المقدر للخلق والأخلاق، العليم بأهل الوفاق والنفاق. طيب خلاص الكلام في اسم الله الخلاق. الخلاق هو الذي يبدع، اكتب عندك، والذي يبدع في خلقه كما وكيفا، لأن الخلاق تدل على الإيه؟ المبالغة. طب المبالغة في الخلق في العدد بس ولا في الإتقان كمان؟ في الاثنين، في الكيف والإيه والكم. في حاجة مش واضحة؟ في اللي قلته حاجة مش واضحة؟ يبقى كما وإيه وكيف. فمن حيث الكم الله يخلق ما يشاء. قال الله تبارك وتعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بإيه؟ بآخرين، وكان الله على ذلك قدير. نعم ممتاز. وكذلك وكيف، قال تبارك وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه جل في علاه إنه خبير بما تفعلون. فالخلاق هو الذي يبدع في خلقه كما وإيه وكيفا بقدرته المطلقة، فسبحانه يعيد ما خلق ويكرره بل يخلق خلقا جديدا احسن. ركز بقى يا شيخ عبد الرحمن، هي دي اللي قالها شيخ حميد. بل يخلق خلقا جديدا احسن من الخلق الذي خلقه، وليس في ذلك منتهى. لذلك قول من قال ليس في الامكان افضل مما كان، كلامهم غلط. قال لما شاف الكون كده قال لك ما فيش في امكان الله لا اله الا الله يعني افضل من ايه؟ من ذلك. طب ايه شبهتهم؟ ما شبهتهم في ذلك؟ قال شبهتهم في ذلك ان لو كان في افضل ها في حاجه من الاثنين، يا اما ربنا عجز عنه، يا اما ربنا بخل به. والله نزه عن هذا وعن ذاك. نقول لهم الله نزه عن هذا وعن ذاك وعن قولك سبحان ربي العظيم. فالله تبارك وتعالى خلق الخلق على هذه الصفة وفق حكمة، وهو قادر أن يوجد أفضل منه سبحانه جل في علاه، لكنه لم يوجده لإيه؟ لحكمة بس خلاص. سبحان ربي العظيم. واسم الله الخلاق راد إيه؟ عليهم بفضل الله سبحانه جل في علاه. فالشاهد الخلاق الذي يخلق خلقا بعد خلق. طيب تعال نشوف معنى الاسم الثالث، اسم الله البارئ سبحانه جل فعلا. ده من الاسماء العظيمه اخواننا، خد بالك. ايضا زي اسمنا الاخر كده، يعني قل من الناس من يتعبد له لله تعالى به، كذلك اسم الله البارئ قل من الناس من يتعبد له جل به. قال الطبري رحمه الله، محمد بن الطبري، البارئ الذي برأ الخلق فأوجدهم بقدرته. وقال الخطابي رحمه الله، البارئ هو الخالق. يعني يقول لك ده بنعنى لجاد يعني. ثم قال، إلا أن لهذه اللفظة، لفظة البرء البارئ يعني، اختصاص بالحيوان أكثر منها بالنباتات. يعني أنت لما تقول إيه برأ السماء والأرض الأبطر، يعني تقول برأ السماء والأرض، ولا تقول برأ الحبة وخلقا برأ الإنسان مثلا، رحمك الله. برأ الإنسان فاستعمالها مع الحيوان أكثر من استعمالها مع إيه؟ مع غيره. تمام؟ وقال ابن كثير، شوف بقى ابن كثير المتين، قال الخلق هو التقدير والبراء هو الفري. يبقى الخالق هو الذي إيه؟ صمم قدر، والبارئ هو اللي إيه؟ أوجد، هو الفري وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود. وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله سبحانه جل وعلا. هو ده البارئ. هو ده الإيه؟ البارئ. تيجي تقول لي مثلا واحد يقول أنا إن شاء الله هعمل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا، ويفضل يصمم في المسألة ويقول لما أروح هقول هنتكلم في اول موضوع كذا، ثاني موضوع كذا، ولما اقعد معاهم اتكلم كذا، ويصمم مثلا يقول لك ايه احنا محتاجين خطه لمد مثلا 5 سنين قدام، محتاجين بدائل، ومحتاجين كل ده ممكن يضيع، ما اعرفش يعمل منه اي حاجه. لكن الوحيد الذي قادر على ابراء ما قدره هو من وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. قل دايما انا بس بذكر كلام العلماء عشان احنا بنذكر كلامنا بعديه يبقى ليه في مستند يعني. قال الشوكاني رحمه الله، البارئ، شوف بقى كلام الشوكاني البديع. قال الشوكاني رحمه الله، البارئ الخالق، وقيل البارئ المبدع المحدث سبحانه وبحمده. طب خلاصة الكلام في اسم الله البارئ، البارئ يأتي على عدة معاني. أول معنى هو الموجد المبدع المحدث على غير مثال سابق. وعلى هذا المعنى يكون بمعنى الايه؟ افضل خمس. قال الله تبارك وتعالى، ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان، يعني نبراها بقى، نوجدها، نخلقها. تمام؟ فده المعنى الثاني. ايه هو بقى؟ الموجد لما قدره، الموجد لما رتبه وقضاه. واضح؟ بص ربنا يقول ايه، ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان. البرء هو الايه؟ هو ايجاد ما قدره في الازل. ده المعنى الثاني. أنا لكن بلا شك المعنى الأول والثاني متداخلان. يعني المعنى الثالث هو الذي فصل بعض المخلوقات عن بعض، لأن البر أخواننا يأتي بمعنى الفصل أيضا والقطع. فخلق هؤلاء سباع وهؤلاء بشر وهؤلاء طيور وهؤلاء حشرات إلى غير ذلك. عشان خد بالك في اسم الله المصور هتجد لطيفة وبديعة أعلى من هذه. طب تخيل سبحانه وبحمده تفصل المخلوقات عن بعض، أي ميز بعضه عن بعض. وهذا إن قلنا أن أصله من البر الذي هو القطع والفصل. المعنى الرابع لمعنى الباري هو الذي خلق الباري. أيوة ما بتسيبه بتنسى. هو أن الله تعالى خلق الخلق بريئا من التفاوت. يعني ايه بريئا من التفاوت؟ يعني معصوم من الخلل. قال الله تبارك وتعالى الآية ايه؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. أدنى خلل ما تلاقيش فين؟ في خلق الله. فخلق الخلق بريئا من الخلل والايه؟ والتفاوت. هناك معنى والله تعالى يقول فارجع البصر هل ترى من فطور. طب بص ثاني كده يتحدث سبحانه جل وعلا ترى من خلل. يا اخوانا يدل على ان الذي خلق هو الله، هو الاله الذي اتصف بصفات الكمال. اللهم استعان. وقال ايضا من معاني البارئ طبعا خلق خلق بريئا من من التفاوت. ده كلام من زمخشري، ذهب اليه زمخشري. وقيل من معاني البارئ انه يدل على ان الله تعالى خلق الانسان من تراب. عجب ليه؟ كما قال الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم. قالوا وهو اصله من البري وهو التراب. قلنا ان اصل البارئ من الايه؟ من البري وهو التراب. وايضا الخطابي رحمه الله يذهب الى ان البارئ يختص بالحيوان اكثر من غيره. يعني فقلما يستعمل في خلق السماوات والارض. مش برا السماوات والارض، لكن تقول برا الايه؟ الانسان، برا النسمه الى غير ذلك. ده معاني اسم الله البارئ اللي ورد على الكلام. واضح كده؟ طيب الاسم الرابع معنى هو اسم الله المصور. اسم الله ايه؟ المصور. نعم قالوا ان الخلق انه مشتق من البري وهو التراب. اسم المصور قال ابن جرير المصور هو المصور خلقه كيف شاء وكيف يشاء. وقال الخطابي رحمه الله المصور والذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها. قال تعالى وصوركم فأحسن صوركم. شوف كلام ابن الخطابي جميل ازاي. والذي أنشأ خلقه على صور مختلفة لإيه؟ ليتعرف ده أحمد ده فلان ده فلان. سبحان الله. وقال وصوركم فأحسن صوركم. تمام. وقال التصور التخطيط والتشكيل. ثم قال وخلق الله الإنسان في أرحام الأمهات ثلاثة إيه؟ ثلاثة خلق أو ثلاثة خلق. جعله علقة ثم مضغة ثم جعلها صورة وهي إيه؟ مشكلة يعني. قال ثم يكون بعد ذلك صورة وهيئة يعرف به. يكون له بعد ذلك صورة وهيئة يعرف بها ويميز بها بعد ما يخرج من بطن أمه يعني عن غيره. فتبارك الله أحسن الخالقين. والخلاصة اسم الله المصور أنه يدور على معنيين. الأول هو الذي أمال خلقه وعدلهم إلى الأشكال والهيئات التي توافق تقديره وعلمه ورحمته والتي تتناسب مع مصالح خلقه ومنافعهم. وأن أصل المصور من الصور أو من الصور وهي الإمالة. يبقى أول معنى هو الذي أمال خلقه وعدلهم إلى الأشكال والهيئات التي توافق إيه؟ ما قدرهم ولا يتوافق رحمتهم ولا يتوافق حكمتهم سبحانه جل في علاه، وتتناسب ايضا مع مصالح الايه العباد. يعني تخيل اكرمك الله انت تنظر يعني الى الزرافه مثلا او الى عالم الحيوان ما غير ذلك، فتنظر كيف لماذا مثلا لها رقبه طويله حتى تستطيع ان تاكل، وفي رقبتها مثلا بعض التفاصيل معينه حتى تستطيع ان تشرب الماء الى غير ذلك. ده اخواننا بديع في الخلق، كيف صنع كيف صور هذا التصوير ليتناسب كل مخلوق مع مصالحه. هذا هو المصور سبحانه جل وعلا. كذلك المعنى الثاني هو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ومتباينة في الطول والقصر والحسن والقبح والذكورة والأنوثة، كل واحد له صورة، له صورة خاصة يعرف بها. طيب يا شيخ، ما الفارق بين هذه الأسماء الثلاثة؟ يقول الغزالي رحمه الله: قد يظن أن هذه الأسماء مترادفة وأن الكل يرجع إلى الخلق والاختراع. قال: ولا ينبغي أن يكون كذلك، بل كل ما يخرج من العدم إلى الوجود فيفتقر إلى تقدير أولا. يبقى أول حاجة عشان حاجة توجد أصلا محتاجة إيه؟ تقدير، ترتيب، تمام؟ وهذا هو الخلق. قال: والإيجاد على وفق هذا التقدير ثانيا، وهذا هو البرء. وبعد الإيجاد قال: وإلى التصوير بعد الإيجاد، وهذا هو المصور. والله عز وجل خالق من حيث إنه مقدر، وبارئ من حيث إنه مخترع، موجد ومصور من حيث أنه مرتب صور المخترعات أحسن ترتيب. واضح يا شيخ؟ سبحان رب العالمين. طبعا هذه الفروق لو اجتمع الخالق المصور الايه الخالق البارئ المصور، لكن لو ذكر الخالق وحده لازم تحت كل هذه الايه المعاني. فنقول الخلاصة: الأسماء الثلاثة تشترك في أصل الإيجاد وتفترق، فالخلق يتعلق بالإيجاد العام وهو التقدير، والبرء يتعلق بفصل المقدرات من الموجودات. يعني البرء أن يفصل بقى من المقدر، قدر الله هذا أمر، الله يخلقه الآن، ده اسمه إيه؟ الله يبرأه الآن، ده اسمه إيه؟ برء خلق، تمام؟ قال: والبرء يتعلق بفصل المقدرات من الموجودات بعضها عن بعض. أما التصوير ده إكمال للفصل، إكمال للإيه؟ الفصل بالتفريق بالصور. فالله الخالق البارئ المصور خلق الأشياء فقدرها تقديرا عاما، ثم فصل نظائرها بعضها عن بعض، ثم فرق بينهم في الصور. الحيوان قدر الله خلقه، صحيح؟ لا قدر مثلا في أنواع من الحيوانات تخلق، ده اسمه تقدير، ترتيب. ثم برأ أنواعها: نمر، أسد، فهد، غير ذلك، وكلها سباع، لكنه غير بينهم في الصور، ده اسمه إيه بقى؟ تصوير. جعل لكل واحد منهم صورة، حتى كل أسد له صورة مستقلة، سبحان ربي العظيم. ثم جعل لكل واحد من كل جنس صورة تختص به، وهذا دال على كمال قدرته عز وجل. طيب سيد، ده اقتران اسم الله الخالق مع البارئ مع المصور. طيب هل ورد اقتران اسم الخلاق مع اسم اسماء الله في القرآن؟ نعم ورد اقتران عليه. فما وجه اقتران اسم الله الخلاق مع العليم؟ الوجه الأول أنه خلق المخلوقات، وإنما كان خلقه لها عن علم لا عن عبث. وهذا يذكرني ببعض الملاحدة لما قال: أنا أخلق. فقالوا له: كيف ذلك؟ قال: فأتى بقطعة لحم فشقها ووضع فيها روث، ثم أغلقها ووضعها في إناء ثلاثا، وضع في إناء إيه؟ ثلاثا. ثم بعد ذلك أخرج القطعة فوجد فيها إيه؟ دود. فقال: هذا خلق. تمام. فقال له أحدهم: كم عدده؟ كم ذكره؟ كم إناث؟ كم يعيش؟ كم يأكل؟ كم يرزق؟ تافه، لكن الخلاق هو الإيه؟ العليم، العليم سبحانه جل في علاه، فيخلق بعلم ويعلم كم يخلق ومتى يخلق كيف يخلق، والحكمة من خلقه سبحانه جل في علاه، كل شيء عنده بقدر وبعلمه وبعلم وبحكمة. الوجه الثاني من القرآن اسم الله الخلاق بالعليم، معنى جميل جدا يا اخوانا، ان الانسان ممكن لما اشياء تكثر يبقى كثرتها على سبيل الايه؟ العبث. يعني يقول لك مثلا إيه، انا عايز بدله، عايز 13000 بدله، هتلاقينا مثلا ايه، انا مش بهزر اخوانا، يعني مثلا هات اكل مثلا اثنين، هات هات كل المطعم اللي عندك، ده اسمه ايه؟ عبث. لان في ناس اخوانا يعني دماغها نسال الله عفو السلامه مش موفقه، يعني في كذا طب هات كذا، فهذه المكاثره بغير علم بغير حكمه، لكن الله تبارك وتعالى اراد ان يرفع عنك هذا التوهم ان المبالغه في الخلق ليست عبثا، بل هي على ايه؟ على علم، على علم. فلما يعني تتفرج تشاهد مثلا بعض الناس اللي يتكلمون على عالم الحيوان وغير ذلك، تجد مثلا ان ملايين من الاسماك الصغيره تولد لان هناك لان الله عندها غذاء لحيوان معين، وهذا الحيوان يترتب عليه غذاء لحيوان معين الى غير ذلك. تجد هذه الدائره الكبرى لا تعرف ان هذه المكاثره، هذه المكاثره ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم، لاجل ايه؟ او الوفق ايه؟ وفق علم تام، وفق علم تام منه سبحانه جل في علاه. أما عن التعبد لله عز وجل بهذه الأسماء فنكمل إن شاء الله بعد الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإيمان والتعبد بهذه الأسماء الأربعة. أولا الإيمان بهذه الأسماء، ثانيا الإيمان بمعاني هذه الأسماء، ثالثا الإيمان بإيه؟ بالصفات التي يتضمنها تضمنتها هذه الأسماء. طب حد يقول لي بقى الصفات هذه الأسماء؟ أنا أتفضل. ها؟ خلاص؟ نوعها إيه يا شيخ محمد؟ يا نهار أبيض. أنت إيه ده؟ ثلاثة صفات فعلية. يخلق ما يشاء. عايز إيه؟ آية أوضح من كده يا أخي. سبحان الله. فالثلاثة صفات إيه؟ فعلية. هذا سبحانه عليه، وهذا يدل على تمام الكمال. فالله تبارك وتعالى يخلق ما شاء وقت ما شاء كيف ما شاء، ويخلق بما شاء سبحانه وبحمده. ثم بعد ذلك تعبيد الناس بهذه الأسماء، يعني تنشر الكلام عن أسماء الله سبحانه وجل في علاه. هنا إذا علمت أن الله تعالى هو الخالق الخلاق البارئ المصور، فهذا يستلزم أمورا. الأمر الأول، وينفع يكون خالق يا شيخ ما عندوش علم؟ ينفع خالق ميت يبقى حي؟ ينفع خالق عاجز يبقى قدرة؟ ينفع خالق هذه الجبال القوية وهذه السماء بلا عمد يكون ضعيف يبقى قوي؟ واضح مش واضح؟ هذا الخالق لهذه الأرزاق رزاق سبحانه جل في علاه، هذا الخالق للجمال جميل، هذا الخالق لهذه العظائم العظيم المخلوقات إيه؟ عظيم وأعظم سبحانه جل في علاه. فحضرتك هذا الخالق كمال خلقه وفق مشيئته وإرادته، إثبات الإرادة ليه؟ هذه الأسماء تثبت لك، يعني أخوانا الذي يثبت أن الله خلق الكون وينفي الصفات ده عنده خلل، عنده خلل. يبقى أول شيء تؤمن به أن هذه الأسماء توجد في قلبك إثبات الإيه؟ الصفات، وليش أي صفات بل كمال الإيه؟ الصفات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكم من رزق يخلقه الله تبارك وتعالى، فهو الرزاق، كم من عطاء وكرم وجود ومنح سبحانه جل في علاه. فهذا أول أمر، إثبات صفات الله سبحانه جل في علاه. الأمر الثاني الذي توجب هذه الأسماء، إثبات ألوهية الله في قلبك. شوف ربنا بيقول إيه سبحانه جل في علاه، قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. حد يكمل كده؟ أمن خلق الإيه؟ أمن خلق السماء والأرض وإيه؟ وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ما قالش في الآخر بقى أخالق مع الله، أرب مع الله، قال إيه؟ طالما أنت اعتقدتم أن الذي خلق السماء والأرض هو الله، وأن الذي أنزل من السماء الماء هو الله، وأن الذي أنبت النبات هو الله سبحانه وجل في علاه، وأنه ما كان أحد أن ينزل السماء ولا أن ينبت النبات إلا الله سبحانه وجل في علاه، أفريق بعد ذلك أن تصرفوا العبادة لغيره؟ أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أي يسوون بالله غيره في العبادة. سبحان ربي العظيم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله ابن مسعود أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو إيه؟ خلقك، ينفع يخلقك، وكذا تصرف العبادة لغيره؟ بأي وجه من الوجوه تصرف العبادة لسيد البدر أو لعلي بن أبي طالب أو للحسين أو لأبي العباس المرسي أو حتى للنبي عليه الصلاة والسلام؟ بأي وجه؟ فضلا بقى أنك تصرفهم لصنم من الأصنام، أنت لسه صنعه، خلقه. سبحان ربي العظيم. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره. الله تبارك وتعالى يوجه خطابه للناس جميعا بضرب هذا المثال: الذين تدعونهم من دون الله سبحانه جل وعلا مهما قوم، أصنام، جن، ملائكة، أنبياء ومرسلين، أي حاجة تتصور دعيت من دون الله سبحانه جل وعلا، لو اجتمعوا كده لن يستطيعوا إيه؟ أن يخلقوا ذبابا، أن يخلقوا إيه؟ ذبابا ولو اجتمعوا له، يعني لو إيه؟ اجتمعوا على ذلك. مش كده بس، وإن يسلبهم الذباب شيئا، لو أخذ منهم الذباب شيئا لا يستطيعون إيه؟ استنقاذه، لا يستطيعون استنقاذه ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعض يحكي بعض المشايخ إن أجروا تجربة على الذباب في مسألة السكر وغير ذلك، فقالوا إحنا هنستنقذه منه، هناخد منه حاجة دي سكر وهنشرحه وناخده إيه؟ سكر. أخذ سكر لقى جوه النملة إيه؟ جوه الذبابة كربون. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره سبحانه جل وعلا. فنسأل الله العفو والسلام. لذلك الإيمان بأن الله هو الخالق الخلاق البارئ المصور يملأ القلب بألوهية الله سبحانه جل وعلا. ولا ينبغي الإنسان أن يذهب صارفا العبادة لغير الله فضلا أن يقسم بغير الله. تقسم بغير الله ليه؟ هل رأيت فيه عظمة أكبر من عظمة الله سبحان رب العظيم؟ لماذا تصرف العبادة لغير الله؟ لماذا تتضرع لغير الله؟ هل وجدت فيه خلق كالله مثلا أو كقريب من خلق الله سبحانه جل وعلا؟ إن لله وإن إليه راجعون. وذلك يقول الله تبارك وتعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يعني فكيف تنصرفون وتصرفون عن عبادته سبحانه جل وعلا بعدما ظهرت لكم دلائل ربوبيته سبحانه جل وعلا؟ فأنى تؤفكون، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. هذا عقاب بقى. هذا الصرف الذي حصل لهم نتيجة الايه؟ الجحود، نتيجة الجحود. كذلك من اعتقد أن الله هو الخالق الخلاق البارئ المصور لن يستطيع أن يحكم بغير حكم الله. الدليل على ذلك ممتاز، بس أنا عايز بقى ايه؟ أوضح من كده. ممتاز، أنا له الخلق والأمر. يعني طالما أيها المشركون اعتقدتم أن الخلق لله وحده، يبقى الخلق إيه؟ خلقه. أيأمر في خلقه غيره؟ يا أخي ده أنت لو قاعد في بيتك تقول لي محدش يحكم في بيتي إيه؟ غيري. وتقول لي من حكم في مالي فما بالك فمن حكم في خلقي. ده انت مالك ده عارية عندك، والله هو الذي اتاك اياه وانت مسؤول عنه يوم القيامة، والناس كذلك كلهم، ليس هناك ملك حقيقي الا لله. ومع ذلك لو تنزلنا معك وقلنا لا ده ملكك، بتتصرف فيه براحتك ولا تتصرفش فيه براحتك؟ تمام، وراحتك ديت على وفق الايه؟ الشرع. وحد يلومك؟ طيب الذي خلق هذا الخلق يتصرف فيه غيره؟ يعني ملكك الناقص تقول لك تصرف فيه براحتك، وملكه الكامل الذي ابتدع هذا الكون من غير مثال سابق، بديع السماوات والارض سبحانه جل في علاه، تقول الحكم للدساتير او الحكم للعادات او للاعراف او حتى الحكم للمشايخ؟ سبحان ربي العظيم. لذلك قال الله تبارك وتعالى: الا له الخلق والامر، فمن امتلأ قلبه بهذه الاسماء استحال ان يصرف التحاكم الا لله، واستحال ان يتحاكم الا لشرع الله، واستحال ان يحكم الا بحكم الله سبحانه جل في علاه. كذلك من امتلأ قلب من تعلم ان الله هو الخالق الخلاق البارئ المصور، امتلأ قلبه بتعظيم الله سبحان رب العالمين. الله تبارك وتعالى يأمرنا بذلك، قال تبارك وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. سبحانه جل في علاه، انظر إلى خلق الله سبحانه جل في علاه، وكيف بدأ الخلق سبحانه جل في علاه، كيف خلق هذا الكون بمراميه الشاسعة الواسعة، الكواكب والنجوم والسماء والأرض والبحار والأنهار والنباتات والحيوانات على اختلافها، والطيور والجراثيم والأسماك فضلا عن البشر، والجنة والنار، بل إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني مهما قلت لك تخيل فلن تستطيع. سبحان رب العظيم، كيف خلق هذا الخلق سبحانه جل وعلا؟ أي عظمة، أي قدرة، أي قوة منه سبحانه جل وعلا؟ والله تبارك وتعالى نوع بين الخلق، قال الله تبارك وتعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وانظر إلى خلقه سبحانه جل في علا الملائكة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة أولي رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. سيدنا جبريل له كام؟ سنتيمات جنيه. قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. سبحانه جل في علاه، ثم سبحانه جل في علاه، ثم الله تبارك وتعالى مع تنويعه في هذا الخلق ينوع بين الذكور وينوع بين الإناث. قال الله تبارك وتعالى: يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قال الله تبارك وتعالى يدلل على عظيم خلقه وعلى عظيم قدرته بل وعلى عظمته، يقول: خلق السماوات بغير عمد ترونها. والأقرب أن خلق السماوات بغير عمد ترونها مش يعني بغير عمد، هذه عائدة على الخلق مش عائدة على ترونها، يعني مش في عامدة بس احنا لا نراها، لا ده ما فيش ايه عامدة. طيب يا اخوانا انت روح قول كده لأي حد: انا عايز ابني بيت 100 متر من غير عمدان ولا حيطة، يعني هوقفه ايه على حيطان الجدران فقط، يقول لك ايه 100 متر فقط؟ ده 100 متر ايه فقط؟ يقول لك ايه؟ لا يوقع. سبحان ربي العظيم، انت متصور؟ طيب بقى السماوات دي ترفعت ايه؟ اي عظمة هذه؟ بهذه الآية وحدها تملأ القلب عظمة وتعظيما لله سبحانه جل وعلا. خلق السماوات بغير عمد ترونها. قال الله تبارك وتعالى مبينا كيف خلق الأرض، قال: والله جعل لكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبلا فجاجة. من الذي مهد الأرض؟ يقول لك قام فلان فلان بمشاريع عظيمة تمهيدا للأرض وبسط الطرق وغير ذلك. ولو شوف مكة كمان كانت أرض جبلية، دلوقتي الآن فيها مناطق كثيرة طرق ورصفت، يعني يقول لك دي أخذت مجهود إيه كبير وشركات تعمل بالسنين في رصف هذه الطرق، والله تعالى مهدها مهدها، كل خلق هذا خلق في ستة أيام، وهو قادر أن يجده بإيه تكون بكون سبحانه جل في علاه سبحان ربي العظيم. ثم الله تبارك وتعالى ينزل ماء واحدة في أرض واحدة، والنبات متجاور والطعم مختلف سبحانه جل في علاه. أي عظمة هذا؟ قال الله تبارك وتعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد سبحان ربي العظيم، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. كذلك الله تبارك وتعالى يطيل الليل تارة ويطيل النهار تارة، يشتد الحر تارة، يشتد البرد تارة، يكون وضع متوسط، يقدر الفصول أربعة سبحانه جل وعلا، كل ذلك لمصالح من؟ العباد والحيوان، مصالح العباد والحيوان سبحان رب العظيم. قال تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. وقال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الإيه الآخرة إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى خلق هذا الخلق وبرأه وصوره سبحانه جل وعلا على اختلافه وعلى مراميه الشاسعة الواسعة سبحانه وبحمده، هذا يدل عليه على كمال عظمته، على كمال عظمته، يمتلئ القلب تعظيما لهذا الخالق العظيم سبحانه وبحمده. كذلك أيضا يلزم من الإيمان بأن الله هو الخالق الخلاق البارئ المصور الإيمان باليوم الآخر. ليه؟ قال الله تبارك وتعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. بس خلاص الخلاق الذي يخلق خلقا بعد إيه؟ بعد خلق، بلى وهو الخلاق العليم. وقال الله تبارك وتعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. طب بدء الخلق أهون ولا إعادته؟ لا ده ولا ده، الكل على الله هين. ده بالنسبة لك أنت بدء أصعب وإعادته أهون، لكن عند الله إيه؟ هين، الكل سواء سبحانه وبحمده. كيف بدأ الخلق؟ ثم الله ينشئ، فاستدل بخلقه على الإعادة. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير سبحانه وبحمده. لذلك إذا تأملت في هذا الخلق فتذكر يوم الميعاد إن الله تبارك وتعالى يحيي الجميع من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كذلك إذا علمت أن الله هو الخالق سبحانه جل في علاه فاعلم أن الله هو الذي خلق الأسباب والمسببات. طيب يا شيخ لما ربنا خلق الأسباب والمسببات كيف أتعبد إيمانيا؟ أول شيء لا تعتقد سببا لم يشرعه الله سببا لا كونا ولا شرعا، وإلا تكون قد وقعت في الشرك الإيه الأصغر، تقول يعني وكأنك تقول لله تعالى لا اجعل هذا سببا لهذا، تفرض على الله ذلك. والذي يخلق الأسباب هو من؟ الله. والذي يخلق المسببات هو من؟ لذلك لا يصح، أول شيء لا يصح، بل هو من الشرك الأصغر أن تعتقد سببا لم يشرع الله سببا لا كونا ولا شرعا. الأمر الثاني إذا علمت أن الله تبارك وتعالى هو خالق الأسباب فاعلم أنه قادر على تعطيل الأسباب وعلى إيجاد المسببات من غير أسباب، وعلى إيجاد الأسباب وعدم إيجاد المسببات من غير أن تعطل سبحان ربي العظيم، بل وعلى إيجاد المسببات بأهون الأسباب، وعلى إيجاد المسببات بالأسباب الخفية التي تظهر صدق يقينك. لا تعالى بقى فصل لي كلام بطيء. أول شيء الله قادر على تعطيل الأسباب زي إيه؟ سيدنا إبراهيم النار سبب للإيه؟ الإحراق، دخل إبراهيم في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا فعل الله بالنار؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. عظم يا أخوان، عظم. أنا أمر عجيب صراحة، يعني إبراهيم يخرج وقومه ما زالوا كفار، ده بالنسبة لي عجب. لكن سبحان الله، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في ناس أخوانا تقعد معاهم تبين لهم الحق. وسبحان الله، الهوى، الكبر، العناد، نسأل الله العفو والسلامة. والله حقا أخوانا، نسأل الله تعالى أن يجعل قلوبنا طاع مطواعة لوحي الله وشرفه، دي نعمة كبيرة. هناك تدعو اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، هذه دعوة عظيمة. أنك ممكن ترى الحق حقا لكنك إيه؟ لا ترزق اتباعه بسبب كبر، بسبب أسلوب التاني السيء. خد بالك، ممكن يبقى سبب الداعي لك سيء، لكن ده مش عذر ليك، هو مضر عليه لكن مش عذر ليك. قد يكون مثلا بسبب الوجاهة، بسبب مثلا منصب، نسأل الله عفو السلام. اللهم صل. فالله تبارك وتعالى خلق الأسباب، قد يعطل السبب سبحانه جل في علاه. ده أخوانا أنا قلت لك، لما تقرأ هذه الآيات وأنفال هذه الآيات تستشعر مدى قوة الله، قدرة الله، عظمة الله. إزاي أخوانا ربنا لا يعظم في القلوب؟ ده قال كده، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، تخرج إيه؟ سالما معافى. سبحان رب العظيم. وأيضا نعم ممتاز، لكن عندنا البحر، سيدنا موسى، الماء قلنا من صفاته أنه إيه؟ الاستطراد، يعني ما ينفعش يقف كده. ما الذي أوقف الماء وأبطل خاصية الاستطراد اللي فيه؟ الله سبحانه وتعالى. هو الماء ينفع يقف كده وهو سائل؟ قال فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر. الذي مرة ده سبب تاني بقى، ده نوع تاني، نوع تاني أزلها بينهولة. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم. إزاي؟ الماء تلمت؟ طب الماء جمدت؟ لا، دي سائلة زي ما هي، سائلة زي ما هي. سبحان ربي العظيم. الأشد من ذلك إيه؟ لا في تاني معجزة عادي طبعا، ربنا هين سبحانه جل وعلا. السمك، السمكة، قال فاتخذ سبيله في البحر إيه؟ سربة. يعني إيه سربة؟ بيمشي الماء تفرغ من حوله كأنه نفق. يعني هو السمكة مشت كده المية ايه؟ فاضت، بس صارت نفق. انت متصور؟ يعني مش السمكة تمشي المية تتجمع وراها، لا، ده السمكة تمشي ايه اللي يحصل؟ خلاص بقى في فراغ، لكنها بتحفر نفق في الماء. مش واضح؟ حضرتك مثلا عايز تمشي تحت الارض تعمل ايه؟ تصور نفسك انفد، فبتحفر. لما بتحفر الارض بتلم ورق ولا بتبقى نفق؟ نفق. السمكه ماشيه في المايه كده، يعني صارت مخلفه خلفها ايه؟ فراغ. اي ايه هذه؟ اي عظمه هذه؟ فالله تبارك وتعالى قد يعطل السبب سبحانه جل وعلا، وقد يوجد المسببات بلا اسباب. زي سيدنا عيسى وجد من غير ايه؟ اب. سبحان رب العظيم. بل اشد من ذلك، حواء وجدت من غير ايه؟ ام، دي خلقت من ضلعه. ما انت فهمني يعني ايه خلقت من ضلعه؟ طب اقولها عادي كده، ده عظم يا اخوانا، عظم عظيمه. بل اشد من ذلك، يعني سيدنا يحيى عليه السلام، طب مريم ليست عاقر، يعني ايه صالحه للايه؟ للانجاب. طيب ام يحيى عليه السلام عاقر، يعني غير صالحه للانجاب. ماذا فعل الله تعالى؟ انجبت. ساره كانت عاقر، ماذا فعل الله تعالى؟ فالاسباب ما كانش موجود، والسبب من عند زكريا كان ضعيف، قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبه. والثانية السبب المعدوم بقى ومرات إيه؟ ضعف سبب وانعدام سبب وأوجد النتيجة سبحانه جل فعلا. وقد توجد الأسباب، توجد الأسباب لكن لا تترتب النتيجة سبحان ربي العظيم. لا غير كده عقيمها أبطل السبب، مفيش سبب. ها المسلمون المشركون وقفوا على الباب، هل عينيهم فسدت ولا لسه بيسمعوا ولسه بيرون؟ ما زالوا يرون، ما زالوا ايه يسمعوا. طب ما سمعوش النبي صلى الله عليه وسلم، ما روش النبي عليه الصلاه والسلام. فاعينهم بيد الله، ابصارهم بيد الله سبحان ربي العظيم. لما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الغار لو قال ابو بكر لو نظر احدهم اسفل قدمه لرآنا، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهم، ما ظنك باثنين ايه الله ثالثهم. لا المساله مختلفه، لا افعالهم مخلوقه لله سبحانه وتعالى فلا كم سياتي سبحانه وبحمده. وقد ياتيك الرجل يقول لك والله انا رحت شفت الدكتور قال لي انت سليم، وهي راحت لطبيبه قالت لها انت ايه سليم، عملنا التحليل 10 10 و15 عمل وما انجبوش. يقول لي حولنا بالحق من المجهري كثيرا والله وسلام ولم ينجبوا، ثم بعد ذلك يرزقهم الله سبحانه جل وعلا او لا يرزق كيف يشاء سبحانه وبحمده. والله تبارك وتعالى قادر اسمع بقى على ايجاد الاسباب باهون، على ايجاد المسببات باهون الاسباب. زي ايه؟ فوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر، انت اقعد هنا هي اقول لك في اناء ميه اضرب بعصايا وهاتوا لي نصين اناء ميه بس وهاتوا لي نصين كده تعرف؟ لا لا نهائي. ليه اللي حصل بقى؟ ضرب العصا انتهت المسألة. قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. دي نفساء، دي حتى مش امرأة سليمة. طيب لا سليمة، لا هات لي راجل، هات لي 10 رجالة يهزوا جذع النخلة عشان ينزلوا بلح. هينزلوا؟ قلنا انتوا متصورين يعني ايه هزي إليك بجذع النخلة؟ ال تساقط عليك رطبا جنيا؟ انت متصور يعني ايه؟ أمر عجيب سبحان الملك. وده بقى اخوانا المسألة بقولها لحضرتك، قد تكون العلاقة خفية. طب العلاقة خفية ليه؟ عشان يختبر يقينك. مريض اقرأ الفاتحة، يعني اقرأ الفاتحة أفضل من المسكن؟ مين يقول لي أفضل من المسكن؟ مش مقارنة، متأكدين من الكلام ده؟ يعني الرقية أفضل من الدواء؟ سبحان الله. لكن الفارق يا اخواننا بقى اليقين، اليقين ولا حول ولا قوة الا بالله. اليقين هنا الله تعالى يختبر اليقين. عشان كده في ناس حتى في العمل، العمل الى الله سبحانه وتعالى والدعوة الى الله، لما ليه يكلمهم اخواننا بلسان اليقين تقول لهم انا باخد بالاسباب الشرعية، يقول لك ايه انت محتاج برضه تاخد بالاسباب. ما انا عايز اقول لك انت مش متربي على اليقين في الله، حتى لو كنت بتدرس عقيدة ليلة نهار صباح مساء، ده مش مشكلتي. يعني انت متربي، خد بالك متربي على امور معينه. يعني امور معينه يعني اليقين في حاجات معينه اللي هي فين؟ في الاكل والشرب والمام والفلوس. اي حاجه تانية ياخد بالاسباب. انا عايز اعرف بقى اللي يخلق الاكل والشرب وهذه الامور ما ينفعش نوقن فيه بامور اخرى؟ يعني هو الله ربنا سبحانه يخلق الاكل والشرب فقط، ما يخلقش النصر، ما يخلقش التمكين، ما يخلقش النشر سبحانه وتعالى فعلاه؟ ما انا عايز افهم هو اليقين ليه معانا ليه حدود؟ يعني ليه احنا بنقن في الله تعالى بامور وفي امور عشان احنا تعودنا عليها ما فيهاش يقين؟ اعتذر يا شيخ، يبقى خلاص ما فيش يقين. ما هو انا عايز افهم ليه يقينك كده؟ ده مش يقين محدود، ده يقين ايه؟ ده يقين مجزأ. واليقين على بعض الحالات، يعني مثلا لو في طالب عايز يتفرغ لطلب العلم يقول لا ما ينفعش. طب وانت عايز تتفرغ لطلب العلم ربنا يرزقه، يعني هو ربنا بيرزقك انت ما بيرزقوش هو؟ ما انا عايز اعرف بس، انا عايز افهم يعني الوضع ايه، الوضع يعني الوضع ايه سبحان الملك. انا عايز اعرف انت تعتقد ان الله تعالى تعتقد في الله ايه؟ ايه عقيدتك في الله؟ والله انا مستغرب ما هي عقيدتك في الله، عرفني انت بتعتقد ايه في الله، انت عمال تدرس عقيدة الناس ازاي؟ طيب تدعي ان انت سلفي وغير ذلك، ما هي ما هو اعتقادك في الله؟ عرفني انت بتعتقد في ربك ايه. سبحان ربي العظيم. لما انت عندك كل حاجة هي أسباب مادية فقط، مش توكل على الله تعالى في الأسباب المشروعة، مع ان الأسباب المشروعة هي أسباب ايه؟ هي أسباب اعظم وانجع وافضل، ولا تنكر؟ لانها اسباب محققة بخلاف الاسباب التجريبية بس، صح ولا غلط؟ طيب فالأخذ كذلك نتعبد لله جل بأنه خلق السبب، أن نأخذ بالسبب توكلا عليه من غير أن تلتفت قلوبنا لإيه؟ للسبب، لأنه قدر أن يعطل ويوجد من غير أسباب كما بينا، تمام؟ ونأخذ بالأسباب الشرعية لأن العلاقة بينها وبين النتائج إيه؟ خفية، فالأخذ بها زيادة فين؟ اختبار في يقينك، اختبار ليقينك، يقينك ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك إذا علمت أن الله خالق الأسباب سبحانه وجل في علاه، فالله أمرك، خالق الأسباب، خالق الأسباب أمرك الأسباب اللي هو خلقها الكونية ما تكترش منها، غلط على قلبك، هتتعبك. الأسباب الكونية هتتعبك، زي ما الأكل بيتعب المعدة، الأسباب الكونية الأخذ منها كتير منها بيعمل إيه؟ بيدمر التوكل على الله، بيجعل قلبك يلتفت لهذه الأسباب. يقول لك كتر من أسباب الإيه؟ الشرعية، لأن الإكثار منها ما بيأذيك. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال إيه؟ قال إن روح القدس نفث في روحي، أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني لا تأخذوا بأغلى الأسباب، خذوا بأيسر الأسباب، ما تموتش نفسك طلب الدنيا وطلب الرزق وطلب الزواج وطلب هذه الأمور، بأيسر بإيه؟ بأمورها هينة يسيرة، فاتقوا الله وأجمله في الطلب. قال الله تبارك وتعالى فاسعوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها، لأن قال لما أخذ باب الأسباب الشرعية فاسعوا إلى ذكر الله، فاستبقوا وأعدوا لهم ما استطعتم قوة، كل قوة، رغم ده أمر في سبيل الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الأمور الشرعية خذ بأيسر بكل الأسباب. سبحان رب العظيم، لأنها تزيد اليقين وتزيد الأجر والثواب. لكن الأسباب الدنيوية أو الأمور الدنيوية نأخذ بالأسباب فيها، كثر الأسباب فيها اللي يعمل إيه؟ تخمل القلب فيصارع التوكل، تلاقي نفسك اتعودت إن السبب ده مش موجود، ده يحصل لك إيه؟ مضطرب. أنا دلوقتي لو مت الزوجات هيسفوا مني، هو أنت وأنت عايش كنت أنت اللي تصرف عليهم؟ فهمني طيب، الله يبارك لك. هو أنت وأنت عايش كنت أنت اللي تصرف عليهم؟ ما تفهمني. طب مش مفروض أعمل مشروع عشان أأمن بيه مستقبل عيال؟ دول ميت، دول أموات أصلا، دول حكومة بالإعدام، هو فيها وريهم نفسك؟ أو ده ما واحد ميت أهو، ده حكم عليه بالإعدام أصلا. مستقبل الحقيقي مش هنا، مستقبل الحقيقي فين؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي. نسأل الله عفو السلام. انت ليه بتتعامل كأنك مثلا رب فوق الرب؟ سبحان ربي العظيم. يقول لك احنا نحوش عشان نجيب ايه؟ شقة. انا مش ضد التحويش، خد بالك، انا عايز اقول لك انا اجرم التحويش، مش ضد التحويش بس، لكن اقول لحضرتك على امر. طب هو الذي رزقك بالعشرة جنيه قادر ان يرزقك بالشقه مباشره؟ يا راجل والله مصدق، والله العظيم مش حاسس منك، جاي اقول لك والله كذاب. طب ما نزلتش 10 جنيه ليه؟ بتبخل على نفسك، ما تصدقش ليه؟ طيب سايب اهل بيتك ليه مثلا؟ اخوانك وأصدقائك مثلا، أو أهل يا أخي أخواتك وأخواتك وأبوك وأمك، لماذا لا تغدق عليهم بالعطاء؟ سبحان ربي العظيم. لك أنا والله مزنوق محصور. لا محصور خش الحمام، هنا مش وضع، مش محصور فين؟ ويشتكي ضيق الفقر فقط لانه ايه سيخلق لنفسه شقه ويظن ذلك مسكين. وفي ناس يعني بقى غلابه قوي قعد طول عمره يعني ايه يحوش ولما اقترب الاجل غلت الاسعار. خد بقى الفلوس ديت يعني ممكن ايه تبل لهم في الميه طول الليل ها بس من 3 ايام وعريق بقى ان شاء الله اي حاجه عريق ان شاء الله توتي في مره بفضل الله سبحانه وتعالى فعلا. لو كان ده سبب شرع يعني ده سبب مجرد طبعا ده هتلاقي ناس كتير قوي شربت سبحان اهو اكبر تاجر في الاخ معانا اهو سبحان ربي العظيم. ايه الدنيا دي يا اخوانا؟ الله الخالق يا اخوانا الله الذي خلق فاهم يعني الله هو الذي خلق الذي هو الذي الله الذي برأ لا الله الذي صور سبحانه جل وعلا فضل على الاسباب الله الذي خلق الاسباب سبحانه وبحمده. إذا أخذت بالسبب الدنيوي فقلت بالسبب الدنيوي يسير. كذلك إذا علمت أن الله هو خالق الأسباب والمسببات طيب لما تيجي بقى تنسب النعمة تنسبها لمين؟ للدكتور صح؟ لله تنسبها لفلان الفلاني يا أخي أنا بسرب حتى وأنت تقول مثلا فلان علمني تقول علمني الله إيه؟ بيه مش دي حقيقة ما في ناس غيرك قعدوا ما تعلموش ولا مش صح في ناس قعدوا يقول لك انا قاعد بسمع فلان الفلاني مش فاهم اي حاجه وانت قاعد فاهم ما الذي خلق عندك الفهم الله سبحانه جل وعلا. يعني مثلا انا اتعجب والله اخونا فضيله الشيخ احمد يقعد مثلا لما يتكلم في مساله واطول فيها سنه خلاص كده يعني ايه الجهاز الاستقبال عنده بيقطع قال يقول لي مش فاهم أقول إيه سبحان الذي خلق وفاوت بين خلقه لأن أحمد مش غبي بس سبحان الذي خلق وفاوت بين إيه خلق وفي واحد تاني لم يخلق في جوفه ولم يخلق في فمه مش فاهم لأنه ما أراد أن يفهم تفاوت يا أخوانا لو تأملت والله العظيم دماغك إيه دماغك تبقى مش محتار أخوانا فقط اطلع النهاردة في السماء وانظر إلى سماء الله سبحانه وتعالى وانظر إلى السماء فقط على سعتها وعلى قوتها وسمكها ومتانتها وما خلق الله فيها من أجرام ونجوم حتى الشهب والله تعالى يخلقه يرمي جن أنا شفت بعيني شهاب اترمى فرقع في النص يعني مسك الجن عملت بيه إيه؟ والله العظيم والله والله والله طبعا كان في مكان كان طول الليل شهب قلت ده اظن السحرة ورا المكان ده على طول يعني ايه كميه شهاب شهب بترمه ده كنت اطلع بالليل عاد ايه اشاهد شغال في محل سوبرماركت شغال بالليل كنت اطلع بالليل خلاص بقى عندما يخلو الحبيب وحبيبي انا باخلو بالشهب بقى والله يا شيخ فوق يعني عايز اقول المكان ده مكان مبارك بركه وايه قلت ما يجيش شويه كده في النص قريب شويه صلى الله المستعان. فلا تنسب النعمة إلا لمن إلا لله سبحانه وبحمده ولا تنسب النعمة إلا لخالقها سبحانه جل وعلا. طب إذا علمت أن الله خلق السبب تعمل إيه؟ تعمل إيه كمان؟ مين يقول لي؟ لا تشكر السبب تشكر السبب. قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يشكر الناس لم يشكر لا. ليه؟ لأن الله الذي اصطفى هذا الرجل ليجري الخير على ايه؟ على يديه لك. فربنا اصطفاه بحكمته سبحانه جل وعلا خلقه لك. خلقه ليعلمك. خلقه ليعطيك. خلقه ليفهمك. خلقه ليسعدك. يقول انت نتيجة خلق الله هذه خلق الله هذا لهذا السبب. كما شيخ كما يقول في ماجي خلق الله لهذا السبب انك تكفر بهذا الخلق. ولا تشكر هذه النعمة التي من عليك بها سبحانه جل وعلا. الله خالق كل شيء ومن هذه الأشياء هي إيه؟ أفعال العباد. أفعال العباد أفعال العباد يبقى بالتالي طالما ربنا هو الذي خلق فعلك يعني هو الذي خلق مجيئك وكتابتك وكلامك ومذكرتك وأنك تبقى راجل عالم وفاهم وناضج ومحقق أقول والله أنا هذا لم أسبق إليه هذا مش عارف. طب ايه هذا مما من الله عليك به؟ لان حقيقه الامر من الذي خلق هذا؟ اي علم عندك من الذي خلقه؟ طب انا هفهمك او احاول افهم حضرتك يعني ابلغ من ذلك. شوف هقول لحضرتك انت كنت ايه وبقيت ايه، وساعتها هتعرف المعنى اللي عايز اوصله لحضرتك. قال الله تبارك وتعالى: هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يبقى حضرتك ايها الفصيح البليغ، ايها الطبيب النشيط، ايها الرياضي القوي، ايها العالم الذكي، صاحب المال، صاحب القوة، صاحبة الجمال، ايا كان كنت ايه قبل كده؟ عدم. مش كنت، لا كنت ولا حاجة، وربنا سبحانه وتعالى اعطاك كل حاجة انت بتفخر بها الان، كل حاجة حرفيا خلق كل شيء فعلا. حتى يا اخي وانت قاعد في مجلس المجالس اتكلمت الكلام قدر الله به صلح العباد، من الذي خلق الكلام على فيك؟ من الذي خلق انشراح الصدر لهذا الكلام في قلوب الآخرين؟ الله. طب انت عملت ايه؟ طب انا حاجه، انت محط التوفيق اللي انت تحط راسك في الارض وتقول الحمد لله، لا تكتر من كده. سبحان رب العظيم، الله الذي خلق من جهة الى الصلاة، من جهة خلق سجودك. تخيل انت مش قادر تسجد، بس قاعد كده مش قادر تسجد، وخلق سجود اخرون انت منعك من السجود سبحانه جل وعلا. امر عجيب، امر عجيب يا اخوانا. خلاصة الباب، الله تعالى خلقك وخلق افعالك، فانت من الاخر ما فيش في نفسك اي شيء، ليس مني شيء، ليس لي شيء، ليس في شيء، كما قال شيخ الاسلام رحمه الله رحمه وسعه. طيب اخر عامل ايه؟ تقول الحمد لله وتسكت. انت دائر بين توفيق وتسديد ورحمه من الله سبحانه وجل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. كذلك الله خلق الخلق لغايه، الا وهي العباده. قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اي الا ليوحدون، اي الا لامرهم ونهاهم. قال الله تبارك وتعالى: افحسبتم انما خلقناكم عبثا، يعني لا تؤمرون ولا تنهون ولا تنهون، عبثا يعني لعبا، ولا حول ولا قوه الا بالله، من غير حكمه، من غير غايه. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. لا، الله تبارك وتعالى تعالى خلقه ان يكون لغير حكمه. اعتذر يا شيخ. والسؤال بقى، هل حققت الغايه التي خلقت من اجلها؟ الله تبارك وتعالى قال ما قال: وما خلقت الجن والانس الا ليلعبون. يقول لك انا نفسي ابقى لاعب كوره زي فلان وفلان، مش دي الغايه التي خلقت من اجلها؟ والله مش دي الغايه. انا نفسي ابقى قارئ مشهور او شيخ كبير، هو برضه مش الغايه اللي خلقت من اجلها. العلم اصلا مش غايه، العلم ايه؟ وسيله. انا نفسي اتجوز 4، ربنا يرزقك، بس دي مش الغايه اللي خلقت من اجلها. مش دي الغايه التي خلقت من ايه؟ من اجلها. نفسي مثلا في بيت واسع وفراش وفير وغير ذلك، مش دي الغايه التي خلقت من اجلها؟ من اجلها. يعني مش ده المفروض اللي يتقال عليه نفسي؟ انا نفسي، نفسي ارضي الله. أمنيتك الحقيقية، رغباتك تكون رغباتك الحقيقية هي أن ترضي من؟ ترضي الله سبحانه وتعالى، لأنك ما خلقت إلا بذلك. طيب نفسي الناس تحترمني، والله مش هذه الغاية التي خلقتها من أجلها. نفسي أقول كلمة بتسمع، والله مش دي الغاية التي خلقتها من أجلها، اسمع مني، مش دي الغاية نهائي. هل حققت الغاية التي خلقتها من أجلها؟ هل الله تعالى يرضى عنك الآن سبحانه والحمد؟ نسأل الله أن يرضى عنا، وجعلنا وياكم من السمعين والقول فتعبون أحسن. فمن اتبع في الدين، هل حقق الغاية؟ من أشرك مع رب العالمين، هل حقق الغاية؟ من صرف العبادة لغير الله، هل حقق الغاية؟ هل من ابتدع في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقق الغاية؟ هل من زاد في سنة رسول الله حقق الغاية؟ إن لله وإنا إليه راجعون. هل من قدم قول المشايخ على كلام النبي عليه الصلاة والسلام حقق الغاية؟ حقق الغاية. من صار يسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي حقق الغاية. كنا نقول لكم في ناس بتحب يعني زوجتها او مثلا محبوبتها اكثر من حب الله. ان لو نراه رجعون، لابد أن تحقق الغاية، لابد أن تحقق الغاية التي خلقك الله من أجلها. من يقع في أعراض حملة الشر حقق الغاية، قدم قول عالم وهو يعلم أن هذا القول مصادم لقول النبي عليه الصلاة والسلام، بعدما ظهر له قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك هو أفهم، هذه غاية حجته، يقول لك هو إيه وأفهم، مع أنه يعلم الحديث ظاهره مصادم لقول هذا الإيه العالم، ولا يجد مساغا لهذا العالم غير أنه أفهم. ده حقق الغاية التي من أجلها خلق. هل حقق الغاية التي من أجلها خلق؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. الذي يصد عن دين الله سبحانه وتعالى فعليه، هل حقق الغاية التي من أجلها خلق؟ كذلك إذا علمت أن الله هو الخالق الخلاق البارئ المصور امتلأ قلبك بمحبته. ليه؟ بس كده؟ ده هو الذي خلقك يا شيخ. لو واحد اداك مليون جنيه قال لك هديك ايه مليون جنيه، هتحبه ولا تكرهه؟ ها تحبه. طب ماشي، هيديك 10 مليون دولار يا شيخ. عينه قلبت قلوب يا شيخ، العيون قلبت، النجم قلب قلوب سبحان الملك. 10 مليون دولار مثلا يحبه ويشعر بامتنان الله اليه ولا يشعر؟ طب لو قال لك هديك 10 مليون دولار واخد دراع توافق؟ أما ربنا أعطاك هذا الذراع من غير شيء، أعطاك هذا الجسد بقلب وعينين وأذن ولسان وشفة ورجل تمشي عليها وظهر تعتمد عليه وبطن ومعدة وتذوق وشم، كل دورة دموية وغسيل كلى، كل ده بإيه؟ دولة بإيه طيب؟ كل هذا ولا تشعر ناحيته بالامتنان؟ خلق الكون كله من حولك لك، سخره كله لك، حتى الجبال العظيمة سخرها لتثبت الأرض لك، خلق النجوم لتزين السماء في عينك وتهديك الطريق وترجم الشياطين الذي يضلونك. طب انت عايز ايه تاني؟ انت عايز ايه تاني عشان تشعر ناحيته بالحب والامتنان؟ يا أخي انظر إلى نفسك فقط، وما أعطاك وما خلقك، بل انظر إلى عطائه سبحانه جل وعلا، كم أطعمك، كم خلق لك من الطعام والشراب سبحانه جل وعلا، كم خلق في قلبك من السعادة، كم خلق في قلبك من العطاء، كم خلق في قلبك من شرح الصدر للخير، كل ده ما تحبوش؟ هو الذي خلق لك الجنان وما فيها من نعيم دائم لا يزول أبدا سبحانه جل وعلا، الذي خلق لك هذه الحياة الأبدية، وهو الذي خلق روحك وجسدك سبحانه وبحمده، كيف لا تشعر ناحيته بالامتنان سبحانه وبحمده؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من جهل الأمر دينا، وإملأ قلوبنا حبا به، حبا له سبحانه جل وعلا. بل انظر كيف صورك سبحانه جل وعلا في أحسن تصوير. قال تبارك وتعالى في أحسن تقويم، قال وصوركم فأحسن صوركم عليه السلام. الله تبارك وتعالى إذا علمت أن الله هو الخالق سبحانه جل في علاه، فاعلم أنه سبحانه جل في علاه هو الرب، وامتلئ قلبك بتمام ربوبيته، لأن خلق يعني قدرة يعني تدبير يعني رزق غير ذلك، هذا يلزم من الخلق يعني. فالله تبارك وتعالى خلق إنسان لحم ودم وأعصاب وإحساس، منين؟ من طين. أي قدرة هذه؟ خلق شيطان من إيه؟ من مرج من النار. خلق كائن حي يشعر ويعقل ويأتي ويجيء ويتناسل من النار، وخلق هذه الملائكة العظيمة الجسيمة من نور. كيف خلق؟ سبحانه وبحمده. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، وهذا يملأ قلبك بعدم العجب. بسط النبي عليه الصلاة والسلام يوما في يده فقال علام العجب يا ابن آدم وقد خلقت مثل هذا، أنت خلقت من نطفة، أنت مش عارف أصلك ولا إيه، أنت كنت عدم ويوم ما كنت موجود كنت إيه، كنت نطفة كالبسقة. لذلك لما مر قائد الجند على العالم فلم يثني رجليه، فقال لما لم تثني رجليك؟ قال أما تعرفني؟ قال والله أعرف، أنت أولك نطفة مذرة وآخرك ضيفة قذرة وبين هذا وذاك تحمل العذر. قال الآن عرفتني حقا معي. أنت الوحيد فعلا عرفتني. عرفتني حقا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا علمت أن الله تبارك وتعالى والخالق المصور فعلم أن الله تبارك وتعالى صوركم فأحسن صوركم. لذلك لا يصح أن تعيب خلقة الله سبحانه وتعالى فعلها. فعيب الخلقة هو عيب لمن؟ للخالق. لما تخش مثلا على تصميم هندسي تقول التصميم ده سيء للغاية. يزعل المهندس ليه؟ لو زوجتك مثلا عملت لك طعاما قلت الطعام ده مثلا مش كويس. الزوجة بتزعل ليه؟ ها؟ صنعها. سبحان ربي العظيم. فعيب الصنعة عيب لصانعها. وميزان التفاضل الحقيقي هو ايه؟ هو التقوى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله لا ينظر الى اموالكم ولا الى اجسامكم ولكن الى قلوبكم وايه؟ واعمالكم. اسمع. وعن عمرو بن الشريد رضي الله عنه ركز. عن عمرو بن الشريد رضي الله عنه عن ابيه أن النبي عليه الصلاة والسلام تابع رجلا من ثقيف. اسمع هذا الحديث. تابع رجلا من ثقيف حتى هرول في إخره حتى أخذ بثوبه فقال ارفع إزارك. ليه نزل إزارك كده؟ ارفع إزارك. فكشف الرجل عن ركبتيه فقال يا رسول الله إني أحنف. يعني رجلي إيه؟ مقوسة. إني أحنف وتستق ركبتاي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خلق الله حسن. كل خلق الله حسن. قال فلم نرى ذلك الرجل إلا والإزار إلى نصف ساقيه حتى مات. فكيف يعاب خلقة الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو الأفضل له. كذلك التعبد لله عز وجل بصفة الخلق أن تتعبد بها توسلا. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يقول أحسنت اللهم أحسنت خلقي فأحسن إيه خلق. يعني إيه؟ يعني توسل إليه ها بفعله ألا هو تحسين الخلق فحسن خلقي. نسأل الله كما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا إنه يريد ذلك وحده قادر عليه. لذلك ترى كل شيء جميلا إمتى؟ عفوا شيخ. إذا رأيت أنه خلق الله وإذا رأيت أنه كان عدم وإيه اللي خليك ترى أن الشيء مش جميل؟ حد عارف؟ أنا كنت متطلع للكمال. كنت متطلع ليه؟ للكمال. قلت بس الولد مش عايز يقعد. عرفني. كل شوية يجي أقول له اسمع هذا الدرس، أقعد في الدرس، أقعد ركز، اسمع اسمع اسمع، مش عايز يسمع. ما فكرتش إن هو ما كانش موجود أصلاً وغيري مش لاقيه. لو فكرت في عدمه وكيف أوجده الله لي هرأي سأرأي جميلا. لكن لما برأي أرى نقصه فقط إيه اللي بيحصل؟ ها؟ أرى قبحه. وده أخوانا حتى في تربية الأولاد دوش تقول له ده فلان أحسن منك ده مش عارف إيه أحسن منك ده. يا أخي ده نعمة من الله سبحانه وتعالى فلانك ما يكون سبب في دخولك ليه؟ الجنة. سبحان رب العظيم. لذلك تنظر إلى عدمه. ده لو ما كانش موجود كان إيه اللي يحصل؟ تراه جميلا. تراه جميلا سبحان ربي العظيم. وهذا في كل شيء. لذلك الذي يمكنك من أن ترى خلق الله تبارك على كله جميل هذه الأمور. الله هو الخالق وحده سبحانه جل في علاه. وكل ما سواه مخلوق. لذلك هذا فيه رد على من قال بقدم العالم من الفلاسفة والملاحدة. وأيضا فيه رد على من قال الكون ليس له خالق. فتقول أخوانا غباء لا ينقطع. يعني دول حصلوا جزء كبير جدا من الغباء. غباء العقلي والغباء النفسي. نسأل الله عليه وسلم أنه ينكر أمر ربنا فطر عليه. يعني يكفي أخوانا أن مرقس لما مات توجه إلى الإله. ما هو مش قادر. فطرته وجهته إلى مين؟ لا إله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فنسأل الله عفو السلام. لما واحد ملحد يقول لك والله يقول على نفسه والله هو ملحد. يا ابني أنت متخلف مش عارف إزاي ملحد حتى. بتقول والله على نفسك إن أنت ملحد. يا ابني أنت حلفت بإيدك هو خالق الكون سبحانه جل وعلا. يبقى ازاي انت ملحد؟ لا وتعبدت لله عز وجل بالقسم به، يعني في مسلمين بيحلفوا بالنبي سبحان الملك. وانا مش هنعلمك ازاي تبقى ملحد، يعني مش معقول. نسأل الله العفو والسلامة. لذلك نقول له هل هذا الكون خلق من عدم؟ لو قال لي اه ده غبي برضه، ده متخلف عقليا بقى خلاص كده. ليه؟ ده بداهة مفيش حاجة تخلق من ايه؟ لان العدم عبارة عن ايه؟ لا غلط، الهوى ده مش عدم، الهوى شيء وجودي، لكن العدم ده ايه؟ ده مش شيء اصلا، مش موجود اصلا. نعم ممتاز. العدم ليس له، اكتب بقى اكتب، العدم ليس له وجود. فده العدم اخوانا شيء مش ايه؟ زي ما الشيخ قال ليس له وجود، ده مش حاجة اصلا. فكيف اللي مش حاجة توجد هذا الكون البراميل الشاسعة؟ أو يقال هل خلق صدفة؟ كيف هذا النظم البديع؟ يا راجل ده لو قلت لك الموبايل ده صنع صدفة تانية، يقول لي يا راجل كل هذا النظم وكل هذا الترتيب يخلق صدفة؟ قلنا أنت ده مش جاي معاك إنه يخلق صدفة. وهذا الكون بمراميه الشاسعة على مر الأعوام تسير فيه شمسه وقمره وليله ونهاره وهواءه وفصوله على هذا النظم، وأنت تقول صدفة؟ ما بقي له إلا إيه؟ إلا أن يطمئن أن لهذا الكون إيه؟ خالق لو كان يعقل. لذلك قال الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. بنفس دماغهم خلل. لذلك كي أنظر كيف نظر نسب إلى أبي حنيفة يعني الملاحدة، قالوا لما تأخرت عليك، كانت اتفق معهم على معاد، قالوا لما تأخرت علينا، قال لهم إيه؟ قال لهم أنا كنت واقف بفكر في مسألة عجيبة، لقيت السفينة خشب بتاعها اتقطع وتركب لوحده، والبضائع جت لوحدها وتركبت وأبحرت لوحدها، كنت بتأمل إزاي اتعملت دي لوحدها؟ قالوا تهزأ بينا، إزاي سفينة تصنع لوحديها والبضائع هتمشي لوحديها وهتمشي من هتمشي في المرسى لوحديها؟ يعني تعجبتم من أني قلت أن السفينة خلقت وحدها، وما تعجبتم من مقالتكم أن هذا الكون خلق وحده؟ سبحان الله، انتهت المناظرة، انتهت المناظرة، نسأل الله العفو والسلام. كذلك إذا علمت أن الله هو المصور فاعلم أنه يحرم التصوير، والتصوير لذوات الأرواح بما فيها من مضاهات خلق الله سبحانه وجل كما في صحيح مسلم الذين يشبهون بخلق الله، وقام في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. نعم، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. تمام، فينبغي عليك أن تبتعد عن تصوير ذوات الإيه؟ الأرواح، إن هذه من الأمور المحرمة بل عدها العلماء من الكبائر. لذلك أقول لك خلاصة هذا اسم، يعني إن كان يمكن أن يكون له خلاصة، ذهب جبير بن مطعم رضي الله عنه وارضاه يوم بعد بدر ليفدي الأسرى، قال فسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في بسورة الطور بصلاة المغرب، كان كافرا، فقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. خلقت من عدم ولا أنت خلقت نفسك؟ جبير بن مطعم بقى صادق مع نفسه، الجواب لا خلقنا من عدم ولا إيه ولا خلقنا أنفسنا، أم خلقوا السماوات والأرض، هل أنتم خلقتوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك وأنت معكم الملك بتاع الله سبحانه وتعالى فعلا يرزق العباد وغير ذلك، أم هم المسيطرون أم أنتم الذين تحاسبون الناس؟ كل هذا لا يكون إلا لمن؟ لله. قال فكاد قلبي أن يطير، فكاد قلبي أن يطير. نسأل الله أن يشعرنا بهذه المعاني سبحانه وتعالى. فقال أبو نواس لما وقف على زهرة زهرة النرجس، يعني رأى من بديع خلق الله فيها، فقال طبعا أبو ناس كان يعرف بأشعاره ليه التي أقرب تكون الأشعار الجاهلية، لكن علّه تاب في نهاية عمري الله أعلم، يعني إحنا إيه لا نحكم على خلق الله، الله تعالى جنبنا وجوده في حياتنا فالحمد لله. قال تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناظرات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجة شاهدات بأن الله ليس له شريك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.